بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى المصنف الكلام على بيان ما أتى به من مسائل خطاب الوضع وذكر الشرط والسبب والمانع وما يتعلق بها من مسائل، انتقل إلى فصل آخر وهو قد عقده لذكر أوصاف العبادة وغيرها من المعاملات، فقال: فعل المكلف له أوصاف لبعضه ببعضها اتصاف. فعل المكلف، وكلمة الفعل عند الأصوليين تشمل القول والفعل والترك كما هو معروف. الفعل عندهم ليس هو ما هو معتاد استعماله فيه في اللغة، بل هو يشمل الفعل ويشمل أيضا القول ويشمل الترك. فالفعل عندهم شامل لما ذكر. والفعل وفعل المكلف ترد عليه أوصاف متعددة يوصف بها، وذلك باعتبار ماهية تلك الأوصاف. قال: لبعضه، بعض المكلفين أو لكل فرد من الفعل، لكل لبعض تلك الأفعال اتصاف ببعض تلك الأوصاف. والغرض من دراسة هذا الأمر هو بيان هذا الوصف، أي بيان حقيقته ومتى يسمى الشخص موصوفا به شرعا، لأن إذا عرفت حقيقة الوصف وعرفت حقيقة الشخص إذا قام به هذا الوصف عرفت الحكم. ولذلك وجب التحقيق والإدراك لهذه الحقائق التي إذا قامت بالشخص ترتبت عليها الأحكام الشرعية، وهي أوصاف درسها العلماء دراسة شاملة وبينوها ووقع في بعضها الاختلاف، وفي كلها الاختلافات لا بد منه في تلك الحقائق نظرا لاختلاف جهات النظر فيها. ولكن عموما الذي سنذكر الذي عليه جماهير العلماء فما في ذلك من مذاهب إن كانت فيها. هذه الأوصاف ذكرها بقوله: فصحة، عزيمة، أداء، واعكس. عكس الصحة البطلان، عكس العزيمة الرخصة، عكس الأداء القضاء. ومعنى أنه عكسه أنه يكون يحل محله إذا فقد، لأنه عكسه أنه يحل محله إذا فقد. وفساد، ثم فساد، رخصة، قضاء، دواء، ما هو عكس. وإذا عكست حصلت على مقابل الصحة الفساد، ومقابل العزيمة الرخصة، ومقابل أداء القضاء، وهذا واضح. إذا ففعل المكلف يوصف بالصحة ويوصف بالعزيمة ويوصف بالإداء ويوصف أيضا بعكس ذلك الفساد، ويوصف أيضا بالرخصة، ويوصف أيضا بالقضاء. هذه هي الأوصاف التي ترد على فعل المكلف في العبادات والمعاملات. وبدأ بتفسير هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف هي التي عليها المدار في استخراج كثير، العلم بها هو الذي عليه المدار في استخراج الفروع الفقهية التي تعرض للنظر في هذه المواضع. ولذلك كان الاعتناء بتحقيق هذه الأوصاف ومعرفتها على الوجه المطلوب مما يعين الفقيه على العلم بالحكم في مواضعها. هذه نبدأ بالأداء. قال: ما أسقط القضاء هو الصحيح. نبدأ بالصحة. ما أسقط القضاء هو الصحيح أو وثق الأمر وذا مرجوح. إذن صحة فعل مكلف التعبدي تفسير الصحة عند الفقهاء هو سقوط القضاء، فإنهم يصفون ثبوت الصحة، يصفون المحل بثبوت الصحة فيه إذا حصل فيه سقوط القضاء. فالعبادة عندهم لا تسمى صحيحة إلا إذا كان القضاء قد سقط بفعلها. أما إذا كان القضاء لم يسقط فإنهم لا يسمونها صحيحة. ومعنى سقوط القضاء أن لا يحتاج إلى فعلها مرة ثانية، فإذا أمر الشارع بإعادة العبادة فهذا دليل على أنها غير صحيحة، كما في حديث، كما في شأن الأعرابي الذي أفسد الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة كما هو معروف. إذن فالقضاء لم يسقط فالصلاة إذن غير صحيحة. والفعل الصحيح هو ما أسقط القضاء عن فاعله. إذن فالفعل الصحيح هو ما أسقط القضاء، والعبادة الصحيحة هي التي سقط بها القضاء. وتصور ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يوجه لك الخطاب بالفعل فيقول لك صلي، فأنت تأتي بالفعل امتثالا لهذا الأمر، فهذا الفعل سننظر في ثمرته. فإذا أتيت به فارتفع عنك الخطاب فهذا هو علامة فداك علامة الصحة. الخطاب الذي توجه إليك صلي، إذا امتثلته وأتيت بمقتضاه، فإن ارتفع ذلك الخطاب سواء قلنا بأنه يرتفع أثناء الفعل أو بعده أو في أوله كما هو معروف، كما هو معلوم أنه أن هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين النظار والأصوليين والمتأخرين. إذا فالفعل نسميه بأنه صحيح إذا ارتفع الخطاب، الأمر الذي توجه إليك بالفعل الآن ارتفع بذلك الفعل، هذا هو ما يسمونه بالفعل الصحيح. ينظر إلى الثمرة، هذا هو ما ذهب إليه الفقهاء، وهو ما أسسوا عليه الفروع الفقهية في هذا الشأن. وأما المتكلمون فإنهم رأوا بأن الصحة هو موافقة الفعل ذي الوجهين. الفعل ذي الوجهين هو الذي يعتريه وجه أحيانا ويعتريه وجه آخر أحيانا، يقع على وجهين سواء كان عبادة أو معاملة لإذن الشرعي. فإن وافق الفعل ذي الوجهين لإذن الشرعي يسمونه صحيحا. ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة موافقا للشرع، وكلمة الشرع هنا تعني الحكم المشروع، وأحيانا يقصد به الدين، وأحيانا يعبر به عن صاحب الشرع نفسه. فكلمة الشرع في أعرافهم في عرفهم تستعمل على وجوه وتفسر بحسب السياق، إذن فهي من الألفاظ الذي يجب التنبه لمعناها لأنها تستعمل في معاني، فمن استقرأ كلامهم عرف هذا. يقع تارة موافقا للشرع أي للحكم المشروع في ذلك الموضع، وذلك لجمعه الشروط مع انتفاء الموانع. مثلا الصلاة الحكم المشروع فيها هو أن تأتي بها بشروطها وهيئتها مع انتفاء الموانع التي تفسدها، وما يمنع من الصلاة معروف مما يكون مبطلا لها إذا حل بالمرء، وتارة يكون مخالفا للحكم المشروع في شأنه لفقده شرط، لفقد شرط أو وجود مانع. والمثال دائما بالصلاة لعظم شأنها، فإنها قد يكون فعلها مخالفا للحكم المشروع فيها والذي شرع فيها هو أن تكون مستجمعة لشرائطها وأن تكون فيها الموانع مرفوعة، فلا تصح صلاة من لم يستقبل قاصدا ولا من لم يتطهر لفقد ما تقدم، ولا تصح صلاة من قام به مانع كالمرأة التي تصفت بمانع من الموانع التي تمنع من صحة صلاتها. إذن فالصلاة من هذا القسم الذي يسمى بالفعل ذي الوجهين، لأنه قد يقع على هذا الوجه ويقع على هذا الوجه. أما ما لا يقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله عز وجل، فإن هذا قالوا بأنه لا تدخله الصحة، لأنه أمر لا يدخله هذا الأمر، لأنه ليس مما يقبل إلا وجها واحدا. معرفة الله لا يدخلها الفساد، إما أن تكون أو لا تكون، فإن كانت فهي صحيحة وإن لم تكن فهي غير صحيحة. على كل حال قضية لا نريد أن ندخل في مناقشات مثل هذه الأمثلة، لأنهم يمثلون بها للتقريب، ولكن عند التحقيق قد يقول أحدهم بأن معرفة الله تعالى قد يدخلها الفساد أيضا، لأنكم إن قصدتم معرفة الله بمعنى التصور، فكم من إنسان يصور الله يتصور الله عز وجل على غير ما هو واجب له، فمن تصوره على غير ما هو واجب له فهذا فعل فاسد، ومن تصوره على ما هو واجب له وهو مشروع فذاك تصوره صحيح، إلا أنهم لا يمثلون بهذا ويزرونه مزرى ما لا يقبل الوجهين، لأنه قد يقول لك الذي يتصوره بغير تصوره لا يسمى ما لديه معرفة، وقد يعارض بعضهم فيقول كذلك الصلاة الذي أتى بها على غير وجهها لا يسمى ما أتى به صلاة، وهكذا يلج المرء في جدال لا ينتهي. إذن فمن الأحسن أن نسلم هذا الأمر من أجل استتمام السورة وثلاثة الموضوع، ثلاثة الكلام في الموضوع. الثاني الذين قالوا بأنه لا يقبل إلا وجها واحدا هو رد الودائع، فرد الوديعة قالوا بأنه لا يدخله الفساد ولا يدخله، فهو صحيح على كل حال. إذن فهذا المثال مثل به بهذا لغرضي فقط البيان والتصوير. فإن قيل لما لا يصفون معرفة الله ورد الودائع بالصحة، قالوا لأن القاعدة هي أن العرب لا يصفون المحل بالشيء إلا إذا كان قابلا لضده، هذه عادة العرب، فلا يصفون الشيء بالوصف إلا إذا كان قابلا لضده. وبناء على ذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المحل الذي ليس فيه الحكم المضاد لا يصح وصفه بالحكم المقابل له، فلا يسمى بالعزيمة ما لا يكون في مقابله رخصة، ولا يسمى بالرخصة ما لا يكون في مقابله عزيمة. قالوا لأن العرب لا يصفون المحل بالحكم إلا إذا كان قابلا لضده. إذن فهذا هو الذي إليه المرجع في هذا الإطلاق، إطلاق الصحة وإطلاق الفساد، على أن هذه المسألة قد يكون الإنسان يلتزم بها على كل حال في سير المسائل، وإنما العبرة بما يقتضيه البيان والمقامات يختلف بيانها باختلاف أحوالها. إذن فالفقهاء ذهبوا إلى أن الصحة وصف لا يصح إطلاقه على الفعل إلا إذا سقط به القضاء، والمتكلمون يقولون بأنه الفعل الذي وافق الحكم الشرعي فيه. وبناء على هذا فالرجل أو الشخص إذا صلى وهو يظن أنه متطهر ثم تبين حدثه، صلاته عند المتكلمين صحيحة. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن هذا الشخص حين تلبس بالصلاة قد تلبس بها وقد أتى بها على موافقة الشرع، لم يخالف في أي جهة من الجهات، لم يخالف، لأن من شرط سقوط الصحة مخالفة، والمخالفة لم تحصل. فهو حين دخل في الصلاة دخل فيها بنية أنه متطهر، وأتى بها على نية التقرب بها إلى الله، ولم يتخلى عن أمر يرى بأن الشرع قد طلب فعله في هذه العبادة. فلذلك قالوا بأنها صحيحة، يعني أنه لم يأتي بمخالفة في على حسب علمه وعلى مقتضى ظنه، وهذا يكفي في الصحة عند المتكلمين. إلا أن الفقهاء قالوا بأن هذه الصلاة باطلة، لأن هذه الصلاة ليست مسقطة للقضاء، واتفقوا على أن هذا الشخص الذي صلى وهو يظن أنه متطهر لو مات وهو لا يعلم بأنه صلى تلك الصلاة على غير طهارة، اتفقوا على أنه لا إثم عليه، وأن الله تعالى متجاوز عن فعله ذاك، اتفقوا على ذلك، وأن الصلاة على كل حال فيها الأجر، وحصل فيها التواب، وترتبت عليها جميع ثمراتها إذا توفي دون علمه. واختلفوا فيما إذا كان قد علم بذلك بعدما فعله، ذهب المتكلمون إلى الصحة، وذهب الفقهاء إلى البطلان. إذن الفقهاء هنا ذهبوا إلى الجمع بين الأدلة، والأصوليون اقتصروا على الماهية، وهذا هو الفيصل الذي يكون دائما بين الفقيه والأصولي في الأحكام، أو المتكلم في الأحكام الفقهية. فالمتكلم والأصولي ينظر إلى مقتضى الماهية، فإذا أتت بأمر حكم به، والفقيه يجمع الأدلة التي في الموضوع وعلى مقتضاها يحكم. ولذلك الفقه الصحيح الذي انتشر في الأمة هو فقه الفقهاء، لأنهم أتوا بالمطلوب منهم في هذا الشأن. الفقهاء يقولون بأن هذا الرجل الذي صلى في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه دخل في الصلاة، وفي ظنه أنه قد أتى بها على تمام، فلو كان الضل يصحح العبادات مع وجود الإخلال في ماهيتها باعتبار الأمر الواقع، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم، الماهية تقتضي الصحة، لأن الرجل حينما دخل بها أتى بها على تمام، ولم يأتي بأي مخالفة ظاهرة ولا مخالفة باطنة بحسب علمه، لم يقصد أي شيء من ذلك. ولكن لو كان هذا الأمر عليه المدار في الصحة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الأعرابية يصلي الصلاة، فإذا صلىها قال له صلاتك ناقصة، ولكن لما كان ظنك أنك أتيت بها على وجه الصحيح فصلاتك صحيحة. وهذا في الدين معروف، فإن الذي عليه المدار هو موافقة الأمر الواقعي في مثل هذه الأشياء، وليس وجود الماهية الشرعية في الموضع، نظرا لأن المسائل الفقهية لا تبنى على دليل واحد، وإنما تبنى على الأدلة التي في الموضوع كلها. ومن الخلل الذي يفسد الفقه الذي يسقطه من قسم الفقه الصحيح الاتجاه إلى دليل واحد وأخذ الحكم عنه بانفصال، هذا خطأ بين ولا يقبله أحد من علماء المسلمين ولا يرضونه، وإذا اكتسفه في فقهه رجع عنه ورد الأمور إلى أصلها وبنى الحكم على هذا السبيل وهو الجمع بين الأدلة. إذن فالأصوليون يرون المتكلمون يرون استحقاق. قد يقول بعض الطلبة ما المقصود بالمتكلمين؟ المتكلمون هم الذين عرفوا بالنظر في الماهيات الأصولية ويحكمون بمقتضاها وهم علماء العقائد. في الأصل هم علماء العقائد. بعض الناس يقول لك بأن المتكلمين هم غير الأحناف، هذا خطأ. المتكلمون فيهم الأحناف وفيهم غير الأحناف. قد يكون هذا الرجل متكلما وقد يكون فيكون حنفيا، وقد يكون فقيها وهو ليس حنفيا. مثل إمام مالك ليس متكلما، أصبغ ليس متكلما، أشهب ليس متكلما، ولكن الغصص مثلا من المتكلمين، لأن لو كتبوا في العقائد. المتكلمون هم علماء الذين يعتنون بعلم العقائد، ويسمى علم العقائد كله يسمى علم الكلام. وسموه علم الكلام لأنهم أرادوا أن يجعلوه ندا لعلم المنطق. المنطق هو نفسه الكلام، ولكنهم هم أنشأوا لهم علما ووضعوا له ضوابط، استفادوا من المنطق، استفادوا من كذا، ولكنه في آخر الأمر أخذوا ما رأوه حقا وتركوا ما رأوه باطلا، ثم انصرفوا إلى وضع منهج خاص يختص بهم، ولهم مخالفات مشهورة للمناطق في مسائل متعددة كالاسم والمسمى وما شابه ذلك. هؤلاء عرفوا بأنهم يدققون بالطريقة العقلية كما هو معتاد عندهم في علم الكلام، فنقلوا الطريقة التي هم يستعملون في الكلام في الرد على مخالفهم بطريقة الجدار وبطريقة تحقيق الماهيات استعملوها في علم الأصول، وهم يدققون الماهيات. قد يقول بعض الناس وما هو الأجدى وما هو الأحق؟ ينفعون إذ يحققون الماهية ويغوصون في حقائق الأشياء، وينفعون الفقيه لأنهم يهيئون له هذا الأمر على تمام وبيان. مثلا أنت فقيه تريد أن تعرف الأداء، فوجدت أن المتكلمين قد غاصوا في حقيقته، استخرجوا ماهيته ثم وضعوه لك تراها، فهذه الماهية تأخذها لتنتفع بها في بناء الفقه، لأنك الآن قد حصلت على شيء صفية ونقية ونظر في ميزات متعددة حتى ظهر على ما هو عليه. إذن فالمتكلمون لا يقصد بهم غير الأحناف كما يتوهم بعض الناس، وإنما المقصود بهم هم جماعة من علماء الغزالي والجويني والرازي، أو لك تسموا المتكلمين، هم عظماء علم العقائد عند الأشاعرة وكبار أئمة الأشاعرة، أولئك بحال الباقلاني كمثل، أولئك تسموا رؤساء علم العقائد وما يسمى بعلم الكلام. على أي حال فرأيهم هو هذا، ومدار بناء مذهبهم في هذه المسألة على تحقيق الماهية على وجه الذي يرونه، وبناء عليه بمقتضى ما قرروه قالوا لا إثم فيها ولا قضاء. قالوا لا إثم فيها ولا قضاء بناء على هذا الذي ذكر، وليس بناء على الأمر الواقع. لما بقى تقول لك وجب الفقيه مثلا الرازي ولا واحد أخر، إذن فالإثم على من صلى مثلا أنت إمام وصليت بالناس ونسيت مثلا الوضوء ولم تتوضأ، وصليت بالناس وصليت بالقوم، ثم بعد ذلك خرجت من المسجد فتذكرت أنك لم تتوضأ. الفقهاء يقولون يجب عليك أن تعيد الصلاة، وأن تأمر من صلى بك أن يعيد الصلاة إن وجدته، ولا بد من هذا. والمتكلمون يقولون لا شيء، لا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء، الرجل أتى بالأمر على حقيقته بحسب علمه وهذا يكفي. إذن فإلى الذهاب الآن؟ هل أنت ستذهب مع الفقهاء أو ستذهب مع المتكلمين؟ المتكلمون تقول نحن عرفنا المسألة باعتبار هذا الموضوع، وإذا كان يوجد دليل شرعي آخر يأمرك بالقضاء فهذا نحن لا نتحدث عنه، نحن نتحدث عن الحقيقة كما هي. ولذلك الأصوليون وخاك يقول فلا إثم عليه ولا كذا باعتبار هنا باعتبار الحقيقة اللي كاين عندنا نفذ المية. أما إذا كان الشرع قد أتى بحكم آخر وخص به الموضوع فهذه مسألة يجب المصير إليها، لأن الحكم ليس لهذا اللفظ وحده بل للأدلة الشرعية الواردة في الموضوع كله، لأن الأدلة قد تخصيص وقد تقيد وقد تنساخ وقد ترجح، ولهذا لابد من أخذ بمذهب الفقهاء في هذه المسألة وغيرها. وهل فيه الإثم عند الفقهاء؟ قالوا لا، لا إثم فيها، فهذا الرجل الذي صلى وهو يظن أنه متوضئ لم يأتي بشيء مما يؤلم عليه أو يذم عليه، فالإثم مرفوع عنه على كل حال. ولكن فيها القضاء، ولكن يترتب على ذلك القضاء، لا بد من قضائها. وذهب القرافي وصرح بالاتفاق على أنه مثاب في تلك الصلاة المتبين فيها عدم الطهارة، يعني مثاب باعتبار أنها تنزل منزلة النفل، بمعنى أن هذا الشخص وإن كان لا إثم عليه فالأمر قد بل الأمر يرتقي أكثر من ذلك، يرتقي فوق ذلك، يعني يزيد على ذلك، وهو أن فيه الأجر، فيه التوب. وهذا الذي صرح به القرافي وهو الاتفاق غير مسلم، لأن ابن الكاتب حكى في ذلك خلافا. ابن الكاتب يقول بأن المسألة فيها خلاف، هل الصلاة التي صليتها بغير طهارة فيها تواب، يعني صليتها بطهارة على نسيان بغير طهارة وأنت ناسي، هل فيها تواب؟ ذهب القرافي الاتفاق على ذلك. وكلمة الاتفاق في العلوم في المسائل العلمية إنما هو ضرب من التجرؤ، لأن حكاية الاتفاق وحكاية الإجماع في مثل هذه المسائل الفرعية الظنية في أمر لا سبيل إليه. فقال أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع زيد فقد كذب، المسائل الظنية لا يرجى فيها الإجماع إطلاقا، ليس باختلاف الأدلة وحدها ولا باختلاف أفهام الناس، ولكن باختلاف أيضا أحوال البلدان والنفوس، نفوس المجتهدين. فبعض الفقهاء لين وبعضه غليظ وبعضه يعمل أصولا وبعضه لا يعملها، فالمسائل الظنية والأصل فيها هو الاختلاف، فحكاية الخلاف فيما هذا شأنه أمر غير سائر. ولذلك يحذر العلماء كثيرا من كلمة الإجماع عند جماعة من أهل العلم، منهم ابن عبد البار ومنهم ابن العربي والمنذر وابن إجماع ابن المنذر، هؤلاء جميعا قالوا بأن ما حقوا فيه الإجماع يجب التريث فيه، فإنهم يحكون الإجماع فيما قال به الجمهور، ما قال به الجمهور يقولون بأن فيه الإجماع، فليتنبه لهذا، وحذروا من إجماعة ابن عبد البر كثيرا، وحذر ابن حزار من إجماعة ابن العربي وغيرهم من أهل العلم الذين عرفوا بأن إجماعاتهم لا يثق فيها، بأن ما يحكم من الإجماعات لا يثق فيها. وذهب عز الدين الشافعي، ولعل المراد به عز الدين ابن عبد السلام، لا تواب إلا فيما يفتقر للطهارة، فيما لا يفتقر للطهارة كالتسبيح والتكبير والدعاء. عز الدين ابن عبد السلام الذي يلقب بسلطان العلماء، أحد أئمة الدين والتربية، والذي عرف أنه يطلق عليه وابن عبد السلام، على أي حال محمد بن عبد السلام أيضا فقيه المالكي، ولكن ابن عبد السلام المشهور هو هذا ابن عبد السلام عز الدين ابن عبد السلام. قال رحمه الله لا ثواب إلا فيما لا يفتقر للطهارة، إذا تركت فيه الطهارة عمدا أو نسيانا فإنه فيه الثواب كالتسبيح والتكبير والدعاء. تلخص لدينا إذن من هذا الذي تقدم ذكره أن الفقهاء أو المتكلمين اختلفوا في معنى الصحة، ثم بنوا على ذلك الاختلاف في الثمرات، ثم انتهى بنا الأمر إلى أن بعض العلماء ذهبوا إلى ثبوت الثواب في ذلك وإن لم يكن يسقط القضاء. وبعد ذلك انتقل الشارح إلى ذكر بعض التنبيهات، فقال: تنبيهات. الأول، جمع تقي الدين السبكي بين مذهب الفقهاء والمتكلمين، فقال إن الفريقين متفقان على أن الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين عبادة كان أو معاملة لإذن الشرع، بمعنى أن ما عرف به المتكلمون الصحة قال السبكي رحمه الله إن الفقهاء أيضا يقولون بمثل ذلك، إلا أنهم اختلفوا في معنى كلمة لإذن الشرع. نختلف، فلإذن الشرع عند المتكلمين هو الإذن الشرعي في ظن المتكلم في ظن المكلف، وعند الفقهاء لإذن الشرع في واقع الأمر. والفرق بين الظن وواقع الأمر أن مثلا أنت تظن أنك متطهر والشرع أذن لك في الصلاة بالطهارة، فأنت الآن تظن بأنك توافق إذن الشرع، ولكن في واقع الأمر في الحقيقة أنت لست متطهرا، والفرق بين الأمرين بين. فالأصوليون يقولون، المتكلمون يقولون موافقة الفعل في الوجهين لإذن الشرع في ظن المكلف، والفقهاء يقولون موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع في واقع الأمر، أن يكون إذن الشرع يوافق واقع الأمر وليس يوافق ظن المكلف فقط. هذا ما فعله السبكي رحمه الله، جمع بين القولين وقال بأنه لا خلاف بينهما في حقيقة الأمر إلا من جهة هذا اللفظ إذن الشرع. ثم قال: لكن الفقهاء يعتبرون الموافقة في نص الأمر، والمتكلم يعتبرونها في ظن المأمور، فلذلك كانت الصلاة المذكورة صحيحة عند المتكلمين وباطلة عند الفقهاء. هذا ما ذكره السبكي رحمه الله. التنبيه الثاني، قال في نشر البنود: مبنى الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في الصحة الخلاف في القضاء، هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ وفي واقع الأمر أن صاحب نشر البنود إن ذكر هذا ناقلا عن أحد من يسمون بأصحاب الوجوه في الأصول فكلامه قد يكون له شيء من السند الصحيح، وإن كان هو يظن بأن المتكلمين قالوا بهذا الذي قالوا به من الصحة بناء على هذا، فالمسألة فيها نظر، لأن ما تقدم ذكره من أن تحقيق الماهية هي التي كانت سببا في اختلاف الفقهاء والأصوليين، فماهية الصحة عند المتكلمين موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرع في ظن المكلف، فهو حقيقة الصحة بناء عندهم على أن هذه هي الماهية. أما قضية هل القضاء بأمر جديد أو ليس بأمر جديد، هذه مسألة أخرى، ولا بد من التثبت من صحة هذا المستند الذي ذكره صاحب نشر البنود. خلاصة الكلام أن صاحب نشر البنود قال إن الفقهاء والمتكلمين اختلفوا في هذه المسألة، مسألة الصلاة بغير طهارة لمن ظن أنه متطهر، في صلاة من ظن أنه متطهر. قال مبتدأ الخلاف في ذلك على أمر وقع فيه الخلاف، وهو هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول. هذه مسألة سيأتي بحثها، وما فيها من المذاهب والآراء وما أتى به كل طرف من الأدلة ورآه راجحا وصوابه في هذا الشأن. والذي ذهب إليه المحققون أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، والأمر الأول لا يعطيك حكما آخر غير الذي دل عليه. مثلا إذا قال لك الشارع صلي يوم السبت، ماشي قال لك صلي، لأن إذا قال لك صلي مطلق فهذا يمتد طول الزمن، استمر حتى الموت. هذا غير مقيد، نحن نتحدث عن الأمر المقيد. إذا قال لك الشارع صلي يوم السبت ولكنك لم تصلي، هل تصلي يوم الأحد والاثنين والأيام التي بعد يوم السبت؟ فمن ذهب إلى أن القضاء يكون بالأمر الأول قال بأنك ستقضي هذه الصلاة في الزمان الموالي، ومن قال بأن القضاء لا بد له من أمر جديد فإنه يقول لا قضاء صحيح في هذه المسألة، لا قضاء شرعي في هذه المسألة. الذين ذهبوا إلى أن القضاء بذلك الأمر فكفوا، فقالوا وإذا فات الزمان فالأمر باق، لأن الأمر لا يرتفع إلا بإفراغ الذمة. ذهب إلى ذلك الجصاص أبو بكر الذي يسمى عند الأصول بأبو بكر الرازي، لأبي بكر الرازي، فقال إذا قيل لك صلي يوم السبت فارتفع السبت فالزمان قد ذهب والأمر باق، لأن الأمر لا يرتفع إلا بإفراغ الذمة من العمل بحكمه، ويسمى هذا عندهم بالأمر المركب، مركب من الأمر ومن الزمان. فإذا ضاع الزمان بقي الأمر، فإذا ذهب الزمان بقي الأمر. هذا مذهب من يرى كما سيأتي بيانه الحديث عنه على وجه الذي يقتضيه محله فيما سيأتي من الكلام سيبينه. ومن قال بأن الأمر الأول لا وأن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد قال بأن الشرع إذا ربط الفعل بالزمان ربطه به لحكمة، وتلك الحكمة إذا فات الزمان ضاع ذلك ضاع تلك الحكمة، وإذا ضاعت الحكمة والمقصد الشرعي فلا فائدة في الفعل. صلي يوم السبت ففي يوم السبت سر، فلما مضى يوم السبت مضى ذلك القصد الشرعي وتلك الحكمة، فلم يبقى للفعل فيما بعد يوم السبت أي مصلحة ولا أي مقصد، فلا بد من القضاء يوم السبت. على هذا بني قضاء الصلاة التي تركت عن جنب. ذهب جماهير العلماء إلى أنها تعاد تقضى ليس لكسب الأجر بل لإفراغ الذمة، لأن العذر الذي في الصلاة في وقتها لا يمكن أن يكون في أي وقت آخر، إلا أنهم رأوا أنها تقضى إما على أساس الأخذ مفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلي ذكر فلك وقتها، فقالوا إذا كان الناس والغافل والنائم يقضي الصلاة فالذي تعمد أولى بالقضاء وأصدر به، لأن الشرع لما لم يرفع التكليف عن الناس والغافل في هذا الأمر عرفنا أن رفعه عن المتعمد من باب أولى، فالتشديد على المتعمد أولى من التشديد على الناس والغافل، فشدد الأمر على المتعمد في هذه المسألة وطلب بالقضاء بأقوى مما طلب به الناس وغيره. هذا وجه. إلا أن الذين يقولون بخلاف ذلك يقولون بأن القضاء قبول القضاء من الناس والغافل رحمة وتجاوز، وهذا الأمر قد لا يستحقه المتعمد، فيكون المتعمد لا يقبل منه القضاء ما تعمد تركه لأنه ليس من أهل الرحمة والعفو، فواجب منعه من القضاء والحكم بسقوط القضاء عنه لهذا الاعتبار. المسألة منصوصة في محلها، وإنما أتينا بها فقط على بيان هذا الذي على بيان معنى هذا الذي ذكره هنا. إذا ذكر أن الأمر هنا بين المتكلمين والفقهاء بني على الخلاف، هنا بين المتفقهاء بني على الاختلاف الذي تقدم لنا. فمذهب المتكلمين مبني على أنه لا يثبت أي القضاء إلا بأمر جديد يرد عن الشارع في خصوص الصلاة المذكورة، وهو لم يرد، فلذلك كانت صحيحة عندهم مطقية القضاء. ومذهب الفقهاء مبني على أن القضاء بالأمر الأول. سيأتي الحديث عن هذه المسألة بالخصوص في موضعها لشدة الحاجة إليها ولما ينفتح بها من التبصر في فهم الأدلة الشرعية التي فيها هذا الحكم القضاء وعدم القضاء. الثالث، التنبيه الثالث، قال في نفس البنود ثمرة العقد، قال في نفس البنود ثمرة العقد هي جواز التصرف في المعقود عليه بالبيع أو الهبة إن كان مبيعا، والإخدام إن كان منفعة، والتمتع إن كان امرأة. هل عندكم الواو ثمرة العقد وهي؟ ما عندكم شيخ؟ تحيد. ثمرات العقد هي جواز التصرف في المعقود عليه بالبيع والهبة إن كان مبيعا، والإخدام إن كان والتمتع ثمرة، إنما تنفع، ربما يكون هذا هو موجود، لأن قوله إنما يدل على أنه الخبر. إذن بقات ما ثمرات العقد وهي جواز التصرف في المعقود بالبيع. من المعلوم أن الثمرات الشرعية تكون بالأسباب الشرعية، ولا سبيل إلى الثمرات الشرعية إلا بالعقد الشرعي. فأنت تريد مثلا أن يكون لباسك لهذه الجبة حلالا، لا سبيل إلى أن يترتب الحلال على هذه الجبة بالنسبة لك إلا بعقد شرعي يوصل لذلك. فإذا أتيت بهذا العقد الشرعي فإنه يترتب عليه ثمراته، وهو جواز التصرف في ذلك المعقود عليه، ولا سبيل لك لنصيب الثمرة الشرعية على الشيء إلا بالسبب الشرعي الذي وضع لذلك. لا أن السبب غير الشرعي قد يستعمل في ذلك، ولكن سيأتي الحديث عنه هل يمكن أن يوصل إلى ذلك أم لا. إذا جواز التصرف، التصرف الشرعي، لأن الحقائق فيها ما هو عادي وطبيعي هذا معروف، وفيه التصرف الذي هو الشرعي، والشرعي هو الذي تترتب عليه رفع الإثم ويترتب عليه ربما الأجر، هذا هو الذي يسمى بالتصرف الشرعي. بإمكان الشخص مثلا وفي قدرته أن يذهب إلى مكان وينزع منه شيئا ويأخذ بالقوة فيتصرف، هذا تصرف، ولكن هذا التصرف ليس هو الذي نتحدث عنه. نحن نتحدث عن التصرف الذي لا يترتب عليه الإثم وقد يكون فيه الأجر، هو الذي نقصده. التصرف عليه ما وجه التصرف التي تكون في تحصل بالعقد؟ ما هي التصرف التي تكون بالعقد؟ منها أولا البيع، تصرف بالبيع، والتصرف بالهبة إن كان مبيعا، فكل ما يباع يهب فكذلك، وكل ما يهب يباع فكذلك، كل ما يحل أن كل ما يحل لك أن تهابه فإنه يحل لك أش أن تبيعه. فكذلك وسلسكين المكين فحد شيء كل ما يصح أن تهابه يصح لك أن تبيعه. سلكين كل ما يصح أن تبيعه يصح أن تهابه. سلكين يا هذا غير صحيح. فالشيء قد يكون يصح هبته ولا يصح بيعه. وذلك كمثل ماذا؟ كمثل كمثل ماذا؟ كمثل جلد الأضحية. وكمثل ماذا يأخذ؟ شنو؟ نأخذ؟ تهابه ولا تبيعه. تهابه ولا تبيعه. احنا دابا كنهضروا على ما تهابه ولا تبيعه. هذا هو اللي كنهضروا عليه. ماشي ما تبيعه ولا تهابه. ما تبيعه ولا ما تهابه ولا تبيعه. كمثل ماذا؟ معروفة. معروفة المسائل التي يصح أن تتصدق بها ولا يصح أن تبيعها. بحالاش؟ أولا التمرة قبل بدو صلاحها. الثاني جلد الأضحية. إيش نأخذ؟ جلد العقيقة. هذه مسألة معروفة منظومة موجودة. هو ما يصح ماذا؟ يصح أن تهابه ولا يصح لك أن تبيعه. ما أعرف هذه الأبيات معروفة. ما بحثتهاش. ها؟ يصح أن تبيعه ولا يصح أن تهابه. يا ستة سأذكرها في محلها. إذا يصح أن تهابه ولا يصح أن تبيعه. والعكس قد يكون الشيء يصح بيعه ولا تصح هبته عند الجمهور كمثل الجارية مثلا كما ذكر. نعم يصح أن تبيعها ولا يصح تهابها. ولا لا يصح؟ واش يصح ولا لا يصح؟ دابا الجارية واش ممكن تهابها للإنسان ولا لا؟ يصح. الذي يحرمه هو العارية وليس الهبة. الذي يحرم في الجارية فيه هو أن تعيرها وليس أن تهابها. تقول للشخص ما تقول شو مثلا أجيب أعطيني العالية أدف العالية ذاك بقعد واحد يومين ثلاثة أيام كذا إلى آخره. هذا لا يجوز بقصد الاستمتاع بها. هذا الذي يحرم. أما أن تهاب للإنسان مثلا أمتان فتقول هذه تعمل عندك فلا بأس بذلك. على كل حال هذه مسألة ما بقاش في الزمان نرجع إلى ما كنا فيه. إذا فما يترتب على البيع هو وش هو جواز ماذا؟ التصرف في المعقود عليه بالعيبة والهبة والإخدام. إن كان منفعة الإخدام هو ماذا؟ هو أن تجعل الذي تملكه مخدما. يعني أن تقول له يعمل هذا الشيء أو أخدم فلان أخدم فلانا. ما عند الفقهاء ماذا؟ الإخدام وهو تصير العبد لخدمة غيرك. لما يخدم خدم هذا السيد ولا خدم الأم ولا خدم الأب هذا تسمى الإخدام. إن كان منفعة إن كان ذلك الشيء الذي ملكته منفعة. والتمتع إن كان امرأة كل هذه إنما تنشأ عن صحته لا عن غيرها. فإذا صح العقد جاءت هذه التمرة. وليس معناه أنه متى وجدت الصحة وجدت التمرة. لا إنما إذا وجدت الصحة قد تنشأ عنها تلك التمرة. قد تنشأ عنها باعتبار أنها من أسبابها. ولكن قد يوجد الصحة وفي بعض الصور والتمرة غير موجودة. مثلا بيع الخيار صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ما هو بيع الخيار؟ تبيع شيئا وتقول لم يعجبه. نعم، هو التعريف الجديد. هو البيع الذي يتوقف إمضاؤه على الطرفين أو عليهما معا، هذا هو بيع يسمى ببيع الخيار. أين يقع بيع الخيار؟ يقع في تصرفات الشخص الذي تصرفاته غير جارية غير صحيحة، حال مثلا الصبي بحال السفيه، وتقع أيضا بالاتفاق بين الطرفين. مثلا باعك هذا الصبي هذا الكتاب، فجاء وليه ووجده فقلت لي اشتريت هذا الكتاب عند هذا الصبي، بالإمكان يقول لك خذه، فينتقل ذلك البيع من ماذا؟ من بيع الخيار إلى البيع البت، يعني مبقاش في خيار. وقد يرجع فيمنع، قد يرجع وليه فيمنع ذلك، فيمنع ذلك البيع. هذا صورة. الصورة الثانية سفيه، ما تصبح سفيه تصرف بالبيع أو الشراء، فهذا يتوقف صحة معاملته على ماذا؟ على الإمضاء. وكذلك إذا اتفقنا، قلت لك مثلا هذا الشيء سآخذه ولكن لابد من زمن الخيار، لمدة 3 أيام 4 أيام، 3 أيام 4 أيام غادي نجاوب لك، أنا غادي نقول لك تفهم ولا لا، ولا مثلا سأبيعك هذا الشيء ولكن راه بالخيار، مازال ما كنشوف كيتسمى هذا، تسمى بيع خيار. هذا البيع كله صحيح، ولكن هل أنت إذا اشتريت عند الصبي أو اشتريت من السفير أو تعاملت مع الشخص على هذا الوجه تستمتع بذلك وتنتفع به وتبيعه وتهبه وتأكله وتشربه؟ لا لا لا لا، ما في التصرف. شي مثلا باعك الصبي هذا الكتاب وهو موقف على خيار مثلا من يتولى أمره، ثم ذهبت أنت ووهبته، ولا ذهبت به وبيعته، ولا ذهبت باللباس ولبسته، ولا ذهبت بالطعام وأكلته، هذا لا يجوز، هذا لا يصح عند علماء الشافعية وعند علماء المالكية. ولكن الذي يجب المصير إليه هو توقف ذلك الطعام وذلك اللباس وذلك الشيء حتى يظهر حكمه، فإن أمضاه من له الخيار فالثمرة تترتب عليه بمجرد النطق، بمجرد ما ينطق ترتبت الثمرة، تترتب الثمرة بمجرد ما يقول لك أمضيته، وإن قال لا ارتفعت الثمرة، ارتفعت صحة العقد فتبعت ثمرتها. هكذا، هذا هو الذي عليه المدار في هذه، هذا هو وجهه الذي يجب المصير فيه في هذه المسألة. قال: لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة، بخلاف العقد الفاسد فإنه لا ينشأ عنه ثمرة. قال: لأن النهي عندنا على كل حال البيع الخيار هو هذا، توقف حتى يظهر حكمه. يبقى البيع الفاسد فإنه لا ينشأ عنه ثمرة، لأن النهي عندنا وعند الشافعية يدل على فساد المنهي عنه إلا لدليل يدل على الصحة. النهي عندنا عند المالكية وعند الشافعية يقتضي الفساد، فكل ما نهى عنه الشرع فإنه فاسد، لا تترتب عليه ثمراته نهائيا. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن النهي يدل على الصحة. كيف يدل على الصحة؟ عجيب هذا الأمر. رأى أبو حنيفة رحمه الله بأن الشرع لا ينهى عن الشيء الذي لا يقع، وإنما ينهى عن الشيء الذي يقع ويوجد. إذا قال الشرع مثلا، فإذا قال لك الشرع مثلا لا تبصر، فمعناه يطلب منك أن لا تحدث هذا الفعل لأنه يقع منك. ولا يمكن للشارع أن يقول للأعمى لا تبصر، لأن هذا عبث. فعلمنا أن الشرع إذا أمر بأمر، إذا نهى عن أمر فإنما ينهى عنه لأن من يصدر عنه يصح ويقع منه فينفصل الأمر. المصلحة تثبت والنهي يتبعه الإثم. إذا قال لك الشرع مثلا مثل العادية لا تقول هذا الطعام، وانت أكلته، مصلحة الطعام تحصل، صحة وشفاء لذة، والإثم يحصل. قل أبو حنيفة هذا الأمر في النهي. أمرني أن لا نصلي في هذا الوقت، قال لا تحصل هذا الفعل في هذا الوقت، ولو علم أنه لا يمكن أن يحصل مني ما طلب مني تركه. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. إلا أن هذا مردود عند جماهير العلماء، قالوا بأن هذا الذي تقوله لا يصح، لأن الشرع لا ينهى عن الشيء إذا كان صحيحا ولا تترتب عنه ثمرات. ثم إن الذي يعطي فيه هذه الثمرات هو الشرع، هذا ليس مثل الطعام الذي تأكل تتلذذ به، لأن هذه الفوائد والمصالح جاءت من جهة العادة ونحن نتحدث عن جهة الشرع. نعم، لا يمكن أن تقول للذي لا يبصر لا انظر، الذي لا يبصر لا تنظر، لأن هذا معروف أنه لم ينظر، لأن هذا بحكم العادة. وأما إذا قلت للذي لا يبصر لا تنظر فمعنى أنه يحصل منه النظر ويصح عادة، لأن هذا من جهة العادة، ولكن من جهة الشرع من الذي يعطي له الحصول؟ هو الشرع. فالثمرة لم تترتب، لأن الذي يعطي الثمرة هنا لن يعطيها لأنه نهى عنه. ومسألة النهي عن الفساد معروف أن الحنفية رحمهم الله قد بالغوا كثيرا في التدقيقات والتقسيمات والبحوث في هذه المسألة، وفرعوا وقسموا النهي عن الفساد إلى عدة أقسام. شوفوا مثلي الأمر يقتضي أنه يقتضي بفساد. إذا أنه يقتضي الفساد ولا يقتضي الفساد؟ ها؟ يقتضي الفساد. وقول أبي حنيفة إنه يقتضي الصحة بناء على أن الشيء لا يمر به الشرع إلا إذا كان متحقق الوقوع، هذا مردود. والبحث سيأتي فيه إن شاء الله تعالى مفصلا في باب النهي إلى القناع في الحياة. لا أقول لكم الانفصال، مثلا نهاك الشرع عن الصلاة في هذا الوقت، الصلاة صحيحة، لا ماشي في الصلاة في المعاملات، مش ما تكذبوش على الحنفية. إذا قال في الشرع هذا البيع لا تفعله، فمعناه أن ثمرته تحصل، مثلا شوف المعاملات مش ما نبقى نخربقوا هنا، يقولوا هما هذا الشيء في المعاملات، أما في العبادة الأمر ديالها معروف. ولا حتى في العبادة تقول حتى في العبادة، إذا يقول في العبادة والمعاملة. إذا يقول الحنفية ماذا؟ إذا نهى الشرع عن أمر أيوة فإنه يحصل ماذا؟ تحصل ثمراته والإثم النهي يقع عليه. هذا يقول واضح؟ وهذا الأمر واضح ولا واضح؟ جيد. ثم قال بناء على ما ذكر، إذا اشترى إنسان جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها بمجرد العقد، وكذلك جميع العقود. هكذا يقول. وقالت الشافعية يحرم عليه الانتفاع بها مطلقا ولو باع 1000 بيع وجب نقضه. ولو باع هذا الشخص الذي باع بيعا فاسدا، هذا البيع يجب نقضه ولا يتغير ذلك الحكم بالطوارئ، ولا يتغير ذلك الحكم بالطوارئ. ثم قال القرافي: ونحن خالفنا مذهبنا وراعينا الخلاف في المسألة. على كل حال، مسألة هذه المسألة، وهي مسألة أن المالكية يصححون بعد العقود الفاسدة، مستنده فيه خلاف. نعرف مثلا المالكية وردت من الشارعي، وردت من الشارعي نواهٍ عن البيوع المعروفة وعن المعاملة المعروفة، لكن المالكية يصححونها ويثبتون صحتها. لماذا؟ كمثل مثلا ما نجده في كثير من البيوع وكثير من الأنكحة يصححونها، فالأنكحة يصححونها بالدخول، يقول وفسد قبل العقد وصح بعده في مسائل كثيرة. راجعوا كتاب البيوع في كتاب الأنكحة في كتب المالكية. وكذلك يفعلون في البيوع، فيقولون إذا لم يتغير ولم تحل عليه الأحوال ولم يتلف ولم يبيع، فإن البيع ينتقض يسقط، وإذا تغير أو حالت عليه الأسواق أو تلف أو ما شبه ذلك فإنه يصحح العقد. كذلك في توجيه وتأصيل هذه المسألة خلاف، فيقول بأن السبب هو أننا راعينا الخلاف، أي عملنا بالدليلين معا باختلاف الحالين. ومعلوم أن هذا المسلك سيكون في واقع الأمر فيه غموض، فيه غموض وواضح هذا الأمر. لماذا؟ لأن الذي نجعله في لأن الذي نجريه من الأدلة المتعارضة في أحوال مختلفة، ونقول هذه الأدلة لا تتعارض نظرا لأنها تنزل على أحوال مختلفة، هذه الطريقة إنما نعملها في الأدلة الشرعية فقط. وهذا معروف عند المالكية أنهم يعملون به ويسلكونه مثله. مثلا المالكية ينقضون الوضوء إذا مس الرجل قبله بماذا؟ باليد، بباطن الكف أو جنب الأصابع. واضح هذا المثل. ولا ينتقدونه بما سوى ذلك، فعملوا بالحديثين، حديث الذي ورد فيه النقد بالمس، والحديث الذي ورد فيه ما هو إلا بضعة منه. فعملوا بالحديث في داخل الكف لوجود شدة الإحساس ووجود التأطر والتلدد به، وعملوا بالآخر فوق اليد لفقد هذه الصفة فيه. المالكية شوية لها دقيق النظر، ماشي دراري صغار، شي ناس ديالا كيلعبوا ولا ناس دقيق النظر. عندما ينزلون النص على الحالة لا بد فيه من مزية. قد ذهب إلى ذلك ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله وغيره من العلماء المتقدمين من المالكية، فهذا سر وجود هذه الطريقة عندهم. ولم يفصلوا، ولو تتبعت هذه الجزئية لوجدت منها جملة. إذا جمعوا بين الأدلة وخصصوا هذا الحال، لا يستعملون التحكم وإنما يستعملون الخصوصيات التي في الموضوع. مثلا هذه المسألة اللي احنا فيها وغير المسائل تقدم ذكر بعضها، أنهم مثلا عندما أرادوا أن يأخذوا بالحديثين، وهو ما يسمى بالجمع بين الحديثين، قالوا هذا الحديث يصلح أن يكون فيها في اليد هنا، لأن المس بظهر اليد فيه شيء من التلدد لخصوصية هذا المحل وخصوصية ما فيه من إحساس. وقال فوق اليدي ليس فيه هذا الأمر، فالمعني الحديد في داخل الكف الذي فيه ابتداء البطلان، والمعني الحديث آخر فوق الكف وما سوى ذلك من الكف، فيعني الحديث الذي ليس فيه البطلان بظاهر الكف، وبذلك يجمعون بين الحديثين باختلاف الحالين. ومثل هذا كثير في مذهبه. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الملك في الجمع بين أدلة، ولكن أدلة شرعية. أما الجمع بين مقتضى الأدلة ورأي المخالف هذا غير وارد، غير صحيح. لأنني عندما أختار هذا القول، أختار مثلا أن النهي عن الفساد، أختارها عن علم وعن منهج أصولي صحيح، فلماذا أعمل ضده في الدين مع العلم بأنها مع علم عندي بأن هذا هو السبيل الصحيح؟ لا يجوز لذلك المجتهد، لا يمكن أن يعمل إلا بما ظهر له أنه الحق. نفس الجواب لا يجوبه. أقول نحن لم نعمل قول فلان ولا علم، نحن رأينا أن تلك الأدلة التي لم نعملها في تلك المواضع التي لم نعملها فيها، إنما لم نعمل فيها لعظم صلاحيتها لذلك المحل، وتلك الأدلة الأخرى التي عملناها في ذلك المحل لأننا رأينا أنه يصلح. مثلا استدل عندي الحنفي بحديث مثلا، ولا استدل عندي بمنهج أصولي يهتدى به إلى صحة ما ذكر مازيا. هذه الأدلة غادي نخليها هو بناء الأدلة، لما تهمليش شنو قال، تهملي شنو جاب، ما الذي بنى عليه قوله. مزيان، هذا عنده الأدلة الشرعية أفضل من جزاها، ولكن بالنسبة للمسألة ضعيفة. فما تقرر عندي أنا الحق أجعله أصلا، وإذا وجدت مكانا آخر يترجح فيه العمل بالأدلة التي ساقها المخالف فإنني آتي بها وأعملها. واضح المسألة ولا ما واضحش؟ مش باين. أنا ما كنزلش بالقول ديال فلان، تنزل بالأدلة التي ساقها، وإنما أخذت بها هناك لأنها تصلح. هذا وجه واضح. إلا أن المشهور عند المالكية أنهم لا يعملون أدلة المخالف إلا في الذي جمع بين الأدلة عندهم معروف في مسير الخلاف، إلا أنهم لا يعملون أدلة المخالف إلا في الذي لا يعملونها في الملزوم. مثلا عندك الشغار، الأصل في الشغار أن عقده فاسد، ولكن يثبتون به الميراث. ها؟ يثبتون به الميراث، يعني أدلة المخالف لم يعملوها في الشغار في الصحة، ولكن عملوها في لازمه. هذا هو المشروع عند المالكية، ولذلك اكتنف الغموض هذا الأصل، لأنهم إذا عملوا بالدليل بأدلة المخالف وعملوها في بعض الصور التي يحق فيها دليل فهذا وجه، ولكن أن يعملوا بها فقط في اللازم دون ما سواه فهذه مسألة غير واضحة. ولذلك أنكر كثير من العلماء رعاية الخلاف في المذهب المالكي، وقالوا بأنه أصل ساقط وأنه لا وجود له، غير موجود. وممن قال بذلك أحد أئمة المسلمين وأحد أعمدة الفقه المالكي والمازري، قال بأن ما يسمى برعاية الخلاف غير موجود عند المالكي. وذكر الشاطبي رحمه الله نفس الكلام، وقال بأن الذي وجه به هذا الأمر هو طرو سبب الذي جلب الحكم. طرو السبب الذي جلب الحكم، مثلا اشتريت المبيع، اشتدت في حاجة فاسدة فاسدة. ثم إنها تغيرت اشتدت مثلا نحس نحس سيتو عندكم شيء تنزلت فيه الأواني في الأواني الآن ترى أمر آخر وهو حقه حق المشتري في ذلك الشيء هل نمنعه من حقه نظلمه الرجل دل هذه الأواني بشق نفوس وربما بالمال كثير وربما بجهد كبير وش نظلمه قالوا إذن فنصحح العقد حفظا لأموال الناس وحقوقهم أصبح الوجه بيت طرو سبب في المحل جلب الحكم حكم التصحيح هذه في اللازم لذلك في اللازم جاءت الاستراحة قالوا به في اللازم قالوا ثبتت السنة فلا محل للسجود الاستراحة ما كيش جوج فيها الملك إذا نسيت مثلا نبلس إذا نسيت وقسم بين الثالثة والرابعة مثلا لا سجود فيه عند الملك إلا أن تقرأ التشهد إلا قلت التشهد ستسجد القراءة لابد من التفصيل من جلس ثم قال السلام في ولي سبحان الله فقام لا سجود عليه أتقول لا زاد زاد باعتبار مذهبه نعم لكن لما كان المحل ورد فيه سنة سجود فيه قالوا لابد أن نعمل بالدليل الذي تركناه هنا في لازمه وهو عدم السجود جمعا بين الأدلة حتى إن الملكة تجد حتى الدليل الذي يخالفونه يأخذون به في في في في في في اللوازم هذا معروف على كل حال مسألة فيها بحث طويل إلا أن ما ذكره القرافي وهو رعينا فيه الخلاف فهذه المسألة فيها نظر هل هو المستند والمستند هو طرو وسبب انظروا ما كتب في هذه المسألة فستجدون فيها مزيدا من البيان والذي يظهر لي أن الأمرين معا لأن في بعض المسائل رعي الخلاف وفي بعضها أيضا عمل بطرو السبب الموجب لتصحيح العقد فقلنا إن البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فإذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيم وهي حوالة السوق للمبيع يعني دارت عليه أسواق فتغير حاله أو فوات عينه يصححون العقد ويبنون عليه أحكامه حفظا لأموال الناس لأن أموال الناس يجب أن تحفظ لأن المحل الآن محل حق ومحل الحق لابد فيه من زوج ودقة نظر خطيرة دقة نظر عجيبة مثلا أنا بعت لك هذه الكتاب مثلا بيعا فاسدا ثم وضع وصل قبل البيع لا شك أن هذه الفلوس غادي تمشي ونبهر البيع غير صحيح وهذا في حقيقة الأمر فيه تبوس حق هو ملك إلى هذا الكتاب فلا بد من ضمن حق الآخر أش غادي نديرو أقول ضمن لي يكسب ديرو خمسة لي تدري زيادة لأن هنا أنا لم أطلبك بالثمن أنا لم أطلب منك الثمن لأنني بعتك أطلبك الثمن لأنك ضيعته مفهوم فيصححون العقد ويرتبون عليه هذا الأمر ويطلبونك بالقيمة التي اتفقتم عليه للتوصل إلى ماذا إلى أن ترد مفهوم الصور مفهوم مثلا نبعث في الكتاب ولنتهش الكتاب وضيعته بدون بيع هل تلزمك القيمة ولا لا تلزمك القيمة ولو بعته لك وضيعته بيعا فاسدا هل تلزمه القيمة ولا تلزمه لأن عندي حق في الكتاب لابد منه أنا لم أطلبك بالثمن من أجل أنني بعته بل من أجل أنك أتلفت أو ضيعت أو تعلق به حق غيره كرهنه وإجارته مثل الحكم الأول أو نقص في عينه لم يعد يساوي ذلك ولو رددناه إلى الآخر لظلمناه من يجب عنك مثلا المهم ولكن دابا راه شربوا الريحه الكفور بقد مثلا الا جبتي واحد جوج كيلو ديال الكفور بغيتي تردو من خصهم كيلو ترد لي كيلو وهذه الثمن و ولذلك في مثل هذه الحالة قد تنبهوا إلى أن هذه الأشياء قد يثبت بها قيمة وتترتب عليها صحة ذلك العقد باعتبار تعلق الحقوق به الحقوق المالية وترتبت عليه ثمرة لأن عقد التسعين في شبهة الملك ولذلك يدخل المبيع بيع الفاسدة في ضمن المشتري بالقرض عندنا وعند الشافعية أنه لا يفيد شبهة الملك وعند أبي حنيفة يفيد حقيقة الملك.